ađo hodvara kisesu salahu ndo sadike ramina chakima kana kota hishi wa pade moka bande de ega zikrada de aitab sara mafia zikr kiji aitabada de sara mafia zikr kiji de nabi aslam de narm akhlaq ke bayan da khayf ke che da narm akhlaq me dar kidi di da gamo da sekrat jul kade de istifade de para che to na kana khalq se paida paida ho khali فداخل مقاشب بیتے تحملنا صبر و خلے کنا وہ صاحب نوے تک کے دے ملگریتا اور زوی پو زوی بودے دے منافقین بندے ردا دا کنا منافقین چی دا کنا دے اسلام بندے دا آپ مسلمون پو دے حقانیت بندے اعتراض لگوی چی کم مسلمون پو حاک آوائی کامیسر پو حاک آوائی و دا پیمار پو حاک آوائی دا غا نقصان میں نپیش دلا کنا وی سرہ ویسر ایک جو بینا دی داری کا بیا کنا ایک ذکر دا داری کا مسلمونے کل چکرہ دا شکر سخڑو مسلمونے دا کی صاحب آوے سر اکلا اے منافقین چکرہ پر پرگنڈ اکلا دیاوے نا متصرشی ویسا چکرہ نامی خو جہاد پر اغلی وی اور پی مارسن پی مرسن موجود دا جہاد پر اغلی وی دا کا شکر دے مستر ویلے ملاو شو کرا مستر خواہ پکنا سے مداد پر ویلے نگو کرلو فرودیار ادے کا شکوے جو کر کے مسلمون تھا اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا دعوا استناد پہ پر رضاعت پہ پر رضا اولما اصابتکم مصیبت دا حمزہ دا دی کن دا خلا حمزہ پہ حقیقت سے یہ پہ دیکھا نا قلتم ان ھذا بن دا خلا دو لما اصابتکم مصیبت ولما اصابتکم مصیبت ہر کراچے تو سے مصیبت ورسلو دس مصیبت قد اسلبت مصری ہا چے دے گوندے تو دگین مصیبت بالکل دے کفار تر سولا ہو لما اصابتک مصیبت ہر کراچے تو سے کا مصیبت ورسلو دس مصیبت چے دے پشان تو دگین سولا ہو اقول تم ان ھذا فحیقت سے پمانا سے دہمزہ سے پام کنا پد جواب دل ما بند خل دو اما خل دے سے پام دغه دا اقول تم ان ھذا بتو سی تا کچ دا کی منا دا کاند پ می پر وتلا دا مصیبت می سے ویلر ورسلو اول ما صابتکم مصیبت ای ہر کلا چ تو سے مصیبت تر ورسلو دی خود بکتل 70 منکم چ اویا مل پتو شیدون شون دا سے مصیبت کد اسبت مثلی ها کہ تو سے کرن دو کفار تا دار من دو گیندا مو سے بات کر سوال ہو بے بدر پر بدر سے بے قتل سے بینا و اثر سے بینا منهم چا ویا میں نہ قتل کری بھی او یا میں نہ رندیا نی وری بھی کنا اے تو سورا مو سے بات تو دیتے جس واد گیندا و اے تو سو کنا خلی یا میں خی دو فل اے دینا کنا سر میں خو بیان کو مردو شو دی پدی خود ساسل میں رہ کنا اول مرادی ہو دا کنا دیوال تے سفارا دی کڑی دو قلتم ان هذا قلتم يلد تو سے متعجبين کنا فلا فسی کا چتو سے کنا ہے حیرانی کو ان کی سا ان هذا من اين لنا هذا جدا کا شکست دا کنا کی منا مستر ورسو هذا الخزلان دا کا شکست دا بی توفیقی کی مثلا مدد نو شو حالانکہ نحن مسلمون من مسلمونی ورسول اللہ فینا دخوای پیمار پر مشر موجود دا ہندا کنا خلابار پر جنگیش خلابار دی پکنا میر پر حق ایپ مر موجود دا خواہ پکا گوئے کدی مصر لازم ہے چی میر پر غلابا خواہ مخاوی والجملت الاخیرت فی محل استفام الکاری دا جملہ سیر نہیں چکنا کوتم ان هذا دا گا پر محل دا استفام الکاری شدو احمزال استفام پر حقیقت سے پرے دخلا دو کونی تو یہ ایپ مرہ لہم ادھ حقیقت چی ہوا من عند انفسکم هو من عند انفسكم داغا شكست خزلان دا در پیشتا دا خپل زنینا یعنی دا خپل زنینا در پیشتا آغا وادی کی مرد خپل زنینا در پیشتا سک داوا جی پیشوی که چه بلکل چه کلا بدر تطلل アバデシェキンセイドンカガカイドンウニウルフルベエマトレクナベスマシュラウハサラパマシュラハバラトウクラチカゼカナダカイドンメカチラフルスデモトレクダマシュラチカイドンダフルシービアミスザベダウィアメラベミスザベムリウェイベラセガゾペシュリチアウィアメラミスパシュリキカダカセイカイドンのフルスクラセどうしても、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちウィッチョコダーサーダーティーユーカナミズムリコダーミシェイギルディーガノハミシカナソノファーホンナミラアリカダカビラキリワカナウォメンデルフェクムダホトゥセプレパラトゥセダファサワカナブルコミディケディモテクムサラウケチダシュウィアホスキサイズオニホスキサカナウォデルハバリスティーディポサルミズアリアマルディミズディミポネオチャダーティリマクリオネベセンチカラドウォデハドウォテクムサラウォスラパパラでのベストのライバーシカルチーでファディエナータラペウキビディアベネウウウシオチキムカナアガエジズバトのサシャーセンデカラミーのウジョウウウキエゴトレウチナダダダハネリハブラチドタミフォキリシブジンギカナデエナロスアシミビディエナジンギカナアガカナデエジズバカチナミリウウウウジカナトセクナサパカナカプリペレコウディザウォティセカナオバラはジャワチンのベストのクラシムラとサクラポヘダクリウカナ。アヘダテブントサムンペランスリカヘダミトスノコマン。アメカスハリコミタルプレスラカナ。ラアンナコムトラクトムメカダ、ファホズルトム。アラマダヘリトウユーホスラ。ゼカジェトセマカスプレスロカナ。ファホズルトムメドウジェナベトセナテフィカークショー。エトスナマダクラプレクラショー。ان الله لكل شكدير الله فهرشي بندك لقدرت مري وفتحه قدرت لي فتحه لكي وشكست حياتك الله بكتس شكست دير كلك ومن النساء ومنعه ذرا فهرشي كلام مددت ومند مددت وقد جزاكم بخلافكم الله بكتس بدل درك اتس خلاف واجبون وما اصابكم يوم الزك الجمعان فبإذن الله وليعلم الله المؤمنينوليعلم الذي نافقوا كي لهم قاتلوا في سبيل الله عبده قال لو نعلم قتال لاتبعناكم هم للكفر يوم الدين اقرب منهم الايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم ما يكتمون وما اصابكم يوم التقى الجمعان مصيبات توسوس وفوري بنتي ادوان السكر سيملاوش له وخدشه فبإذن الله دا مصيبت تسا دا پیسو دا اللہ پا ارادا بوند دا ارادتی ہے محضرت شاید چی حوامی نین دار سجکم کنا دا تسا پر طرف آنا دا لکن چی دا لارا دا سو حالا خواست وچی تسا کسو خوریتا کنا دا سو تعاون تلکو سن دا کنا سبب یہ آدھ مسلمون کنا دا وجوحات وی جسے بکرام دا وجوحات وی چی دا بیال شو کنا مرکز یہ پریشو پا مشرا دا عمل نو شو کنا و على بكرة دا بس خاصة جاي تكنا بتوسع بشكل بس ملاوسي وده حكمتنا دي وليعلم من الأول المؤمنين وبل ده بقى جلابك مليمة كنا على بقى جوابك يك إيمان دار حق تكيم بحق مسمون دي جواب كي تأخذ جوابك هل ما ظهور التسوال باربا هل ما ظهور سرا المؤمن حق تكيم حق مسمون دي تأخذ جوابك وليعلم من الذين نافقوا او چه خواهی پا که ملیم کو آقا سون چه کم کنه منافقین دی ای بارا فرنگی دا دوالدین دا وکیل هم اتب تواکنه و آقا سون کل هم چه دیتا اول شول چه قاتل فی سبی اللہ ارسین جهادو که اللہ پر یارسی مادر میسام لم منصر پر کتال چه کتال نکل رول شول عبداللہ ابن عبای سکر ملگری بی تقریبا دریس و قصون وی چکل داکر و پس کدن بیاوتو شکل چه تعالو ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك دقالو دي اويل لا نعلم كتالا لتبعناكم لو نعلم كتالا نخص كتالنا كمي جنگ لدلال لتبعناكم ميبه قطوس بسروي كمي جنگ لدلال خدا خو جنگ نه داخو غير تصارو رکن جنگ اول دي کنا دری زر الاشکار دا و مشتو کنا پا دیوتی تو زر کسو نه بندیا دری زر الاشکار وئی کنا اللہ پا کوئی کچی دیو دی پر امکن چی دا خلق جواد شی کنا ایتو سرا ایور سے پکتی پا کنا ایمس مولی پا دعوان سی دی کنا چیدے گا ایک پترحال سے پاتا ہو لگی چا سیک پوتکیری و سیک تستی پارے دی کنا کالا تلا تکذیب اللہم اللہ تلا پا کدی حال کے تکذیب کو دی پرد سدا خبر کو کنا هم للکفر یوم اذن اقرب من ایمان دا حال کفر تا پا دیور بندے دیر وز دی کنا پا دین ایمان تا ایمان خوئی ہوئی نا زکر چه منافقین دی خو ظاهری ایمانی و کلمه به تربلا که مسلمانی پو جماع شوی کنه ای مسلمانی سراوی المنزینه به اکرن لکنه رجه به نیونه پو جماعتر شی دار وقت نوستوی کنه منی چکل کپر تا دوی بر نردیش لکنه زکر چه پخلو بنده کرای تکی وقت لکنه و جهاد نکنه فرار کو تستی به ما اظهرو من خوزانهم المؤمنین پیدش ترا کچه دی جواد کنه کنه اگر مسلمانی به توفیق پر خل مسلمانی دا سے پڑگر بلے پر خل پیماری پڑگر پر خل پیمار رو ہوندہ دانا مسلمان کے دنہ سے کچھ پیمار جہاد پر سی مسلمانی نور شکا چھتا دنہ سرا سا کپر تن دیل رزی دی وکانو قبل اکر بل ایمان من حج ظاہر اور پدے موکانا مخ شکن ایمان تا دیر بل رزی پی تباد ظاہر سرا ولی ہوکا سلو گئی کسابا دکا دی دعوا بڑیو رزکا سب مسلمان بولے يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ده خبره تقول چې د کی مودر په خوي کنه چې دا خو جنگ نه دا خو کنه غیر ته ساور جنگ ول دي کنه دا غوي چې کنه چې تی ما خبره په ولې شو کنه هغه نه کوو کنه یو قسم ژوند پر یو پردا یو کنه عذر به شوی اصلي دا غو کنه چې دا کنه آی ملګری دی کنه کافر اې کوپر سره دا که جنگ زړه وړي چې سره کوپر سره جنگ وکنه تو سرا کا پاکی دا سی سرا گاد ملی تو سرا پر نویلہ سے گاد ملی کنا کا جانگی تر پر جانگ پی درہ گاد ملی کنا ولو علمو انہم ولو علمو کتال اللتا علم یتبوکم کنا کا کتال اللتا ملی مائی تر بیاد اعتبا نکرنا دا خو یواب بنای ونی ولا ولو علم ما اکتمون علا حصیر خبار دا اے کنا روکتا اے گا نفاق تا چی دے پتوی من نفاقا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الذين دا بدل دا الذين كبروا هنا وليعلم الذين نافقوا لكن منافقين دي خايبك يكن شاقا كان متمليم في واغا من جواد كي دي پر مكنا دا غا شكس جدولو دا جنم جدولو اغنى بدل دا يا ايدي پر ناتا دا شكسون قال لإخوانهم كيف يخبر ويني بباريشين إخوان الزكرة إخوان في دين مرادية يعني تكي مكنا نرى منافقين طول مني روشي زنا كان أغفوتي بايدول شي يعني مسمونا كان يولي دي زكرة في تباب دي زهير سرا كان جا كلمات رولا يا كلمات رولا إذن باريشي بيالي وقعدوا كبخبرا نوسي جهادنا پپره خلل جهات ورل چا سکه سیدول فل کنا سکه مه لو اطواونا ما کوتلو لو اطواونا کچری می خبره من لی وای هدهغه سیدور دو خود واخوان نو د دې می ورنه تر کوده په دنستی سه می ته چې مادری می سکنا په دنستی سه په دنت لاک شه کمی خبره من وای به ما کوتلو چې دبه مړ کنا خبش مشراب لك سيك عملكم مش خبره خسيك مني قول فدر وعنكم الموت アンアスレコモーティンコントムスワディキン。バトゥヤリプマルハルケタ。シェケセレケナマガパデボネケナマガバチドライケトスハブラマリオウウジハタノイロリケナ。バトゥダクズナマルバチカカナ。テジハタノセビズナマルバチカカナ、ポトプセマルナシェ。ファトゥアンアンフスコマネケダクズナケナマガインコントムスワディキン。フィアルコウダユンジミンホプデハバレシェケノスタイ。ジャハダナダークサイデマグナホセビ。ワルズラフィスワダー。ワダヤタメルフィスワダー、バレシェクラ、チェキムセイドシビディ。エガスウクサノラクラ。エタサハサランダル、ソウディカアガノイパウチウチェテマカムシディカナカナ。ワカナムリバベルチャムリディ。アジワディディ。ワラタサバンデルディナコティルフィセビレアモアタ。コティルビタフィフ、オコティルビタディドワーキザントリー。私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけハワセマリタウルジギリタ。テフラハフリジンナティハイソシャツ、セリペジャラシチキンディカファシリ。カマウルデシハディスレカハディシテロウルディ。メスカシャハブトウルハディスソ。ユーザコン。オレテクラレレクミラリ。ヤアコルナミセマリジンナティカフリディメリジャラタナ。ファリヒナディマアタハムラウルファリヒ。アラブダクラウンドケチダー、ロンディポンディキダラバパナ。ムラホディアデキバデルレカサイホウエノハトリディケナ。ゼカホジュノザウスレゼカパカブリシャシャホウエケナ。ゼカジュノディホセクネサイポカブリシャ。エレハヤトホダハヤトビネウィンダマラダ。チキンパディーマディジスムシェダー。レビシーパルンディーウダカズニューとサパーキーズウィルドレクルプログリーガナ。ジャワタハバーチダスウィルディガナ。ジュネゼウィスウィルパカブレシャシャフウィルカナ。セレクンダポテシェムネタクシムシミロスウィルソケナ。エレティハヤタハヤタブルシムラダ。アヒアウンデレビヘンベケジョンディディ、パデバザシェプンディティラバファジョンディディ。フォダソプリティポケプバザソワシジョンディディ。カフェラジョンディディ、ウェルファセコラジョンディディ、チダハザビテミナレディ、ミラキダドケチディファセコラファレテクラザミナレディ、ウェチキムサモニタハミナレディ、キャナ。フォダブルディハヤティビ。ダウヘイケチナアラマラハヤティナケナ。ティクトヨークル、ムリポケラパーメバザシェパパランダブルジョンディディ、キャナ。ウェイタカナアアザーブオカナアラハトエジラトラウディアジャナムラカナアイトラスウィリカナアラムハイテクハウスネカナダブルカスムハヤタダタミニカナエタミニパラハマヒアウンブダブルカスムロンディカナプリキダラバファルポディアポカナエマグナバダエメラムレウンディネラチキナムリシサーホルシーユーホルシーヤシジンタヤアリンタアリソンとジマタキダルケチエゲサイデルエベレバドンサラダバドンチチャーチェタプレティカパカブルシビカアムリプナシビカウィエブルフルジカグルブシビカナエガザレスラプンタルクスタリエゲサイエアザードラハトルクスミラビリホチュケエゲタルクサデルバドンサラエゲタルクボデブンデアガーカブルシェパブルシチキンバドンダアガータクリフアガモサビヤラハタアガモサビなかなか、あらはてはざる、ブルシーだ、ブルーから、ウハニアダ、ウジスマリアダ。ダファルドルカズラハキウィカチダ、アブルシーカナハザーブルハタアレハレスウハニダウブルダ、バドルホーリー、ヤレシュアガディカサ。リスラタルクウィルタルクサイサラ。パータルクブルミルピーリカンダ、デキファタルクタズカチェクラ。パタルクルルルシーカーブルーハラトラハラトラアガディプリディプリディマガブルカチキリパブルナマニミリ ダリミラキダドチダカバナビサミカチェクラハマラネクウィスワレシュウィダカバルタサルシデマルタサルシデカバデバサルセレチデナサルナギリミソジャミノハハカンドドハジュドガダカアガカンドドミソコンタレメシダオダリミサミカチダカバルパサリブンダシウィタラプラシブルタラプラシフィタラプラシカナダパシエサルナブシミクチカナミスネプリエディプデブネダイエットでハヤタミンのピリカジでハヤタミンタロクタケルルーハエレバデンサラホタロキスタエレタロクワジャボンディエケナキマラハティアタキフィルーハラティアバデンヤモサビホダタロクデゲファダイエディネラケナムリプルバブンアガディラクナクタアガディラズユタダタロクゼカホダガレドケナジャデセイティカナダガガガラケチアガナホルピリアシラテのハルピーセーブとトラザミーケチェセープルボディスのロフィー、バイチンジミジューケナルのハルピーにルカハルピーカー。チェサイロディベルトハルピー。エファダイケンアガラサケナサリンポティビリアポティビケナハルピー。ザケチェロケナジサタロディスユタネラカラム、これバッドボネ。オラホファダイポディプセファラポセオケナ、ベシディキネマタバド、シディキネパセカ。パメポセビダミヤマタバドケナ。アシディキナメケチキマンモハヤピ、ダミヤビチキマンハムハヤピケナ。ダミヤハイフォデミラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラバカザーハリキーかな。エレハヤアサルドはジャラチデメラカナアサリラデスかな。ジャズラウジュディナカナアガバハラウジカナバハラパシリポウジュディミサリサラバーストルグルディ。レカアデヘルンセムトレキサダガビチムバホチダグルディブランカナポジュディミサリサラグルディカナ。だから、フトゥダーがアラスラプレゼントに入ってくる。今、フトゥダーがエスラムラドから、ビデオディから、ビデオプレゼントに入ってくる。バラヒアルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレオレクラハソルディペケケケネマテーブルチキマラプリティーミルフォルディディアプレメルバレイナ。ウォレスペクシューレベルメンハクベヘム。ウォームスペクシューナ。オダーソアダカナホシェリ。ジェフラホン。ホシェリベルディナーペケケナ。アブラデブネペケケナウォラファイブネルミルハクベヘムキャディスラミラウネディ。メンハイプメディディウォシェナ。メンハイブルミニナ。ジャムスケンミスモニナディケナ。パパのファシリ。シダラムスモンディピマンディクラピローディケナダジムシエルダバディジャネティタシウディネマティタシデルハティタベシケナ。パディブルファシリ。ウォイブルミンアラディナ。アラハフナリヒムラミスドル。ダリナバデルダ。ファシリピエカソネボンディ。ヤリフェミラウネディ。エウルシエナケナ。ハブリッジ、アンナハブリッジ、ネスタディル、ダブディブネ、オネブディハンディキリ。チェカラトスルシタムシタケナ、ミズウリン、ラウミカテラケナ、ポトスルドリー、リベンサハムハビケナ、パラハピポハシシビウィサ。エダラハプレム、アレンジのライミハクビヘム。エダラハプレム、アカソンブリッジ、ヤブリンディケナ、アディジーナ、ミスルモン、オネブディハンディキリ、パハラクセ。المعنى يفرحون بأمنهم وفرحهم لا سواداتنا بجزوان دي كنا بأمن بودي بودي كنا فرحة بودي خسلي دي تسنى كنا ممن ويسا وتسنى خسولي ويسا كنا چه كنا روسي تا يستبسلنا بنعمة من الله فاشر دي كنا بانعمت سرا چه كمالات ربنا بتي ملاو دا وفضلن زياد له وغزيتا كنا مربانيتا لابا بودي كنا دو كنا بابن الى خسولي وأن الله لا يزيد أجر المؤمنين وفريق خشيك بشك لا تكن نظر تبي ثواب دي من دار حركة على فقوة دار الشياد مصر وعدا كريوة